شيلة من كلمات الشاعر ناصر علي العوني، أداء المنشد قايد ماطر الجعفري. في محفل اللي صيتهم فوق علي، يا مرحبا يا مرحبا والف ترحيب، يا مرحبا وعداد وابن الخيال. يقول اللي ضاري لا ترحيب، يقول اللي يرتكي لا ثقالي، عند الكريم اللي يحفظ المواجي، هذاك ابو خالد كريم السبالي. في مجلس تلقى الشحم وازرق الطيب. ابدا بذكر اللي عليه اتكالي، سبحانه اللي يعلم السر والغيب، الواحد المعبود رب الجلال. اليا دعاه العبد يسمع له نجيب، واليا حاصل لي واقفة في مجالي، في مقفي موجود ما والله غيب، واليا طار لي هاجس في خيالي، جتني طوابير القوافي بترتيب، اختار منها مفردات الجزالي. في محفل يجمع للعرف والطيب، يا مرحبا ترحيب تنبر رجالي، يا مرحبا بالضيف عند المعازيب، يا مرحبا وعدادي وابن الخيالي. يقول اللي ضاري إلا الترحيب، يقول اللي يرتكي لا ثقالي، عند الكريم اللي يحفظ المواجيب، هذاك ابو خالد كريم السبالي. الشحم وازرق الطيب، والبنان اشكر في بطون الدلالي، اهل الكرم من دون شك ولا ريب، هذه عوايدهم من اول وتالي. يا مرحبا يا مرحبا والف ترحيب، في محفل اللي صيتهم فوق علي، عسى الفرح دايم لياليه ما تغيب، ومبروك يا سلطان قرم العيالي، حر تعلى فوق رؤوس المراقيب، امطري ربعك محتمين التوالي، يسيوفهم وقت الحرايب ما خضيب، أهل الثلاث المعجزات العضلي، عدوهم يلقى نكالو تعذيب، أخويهم يلقى معزه غالي، وصلوا على اللي رتب الدين ترتيب، شفيعنا يوم الحشر والهو لي محمد اللي سيرته عنبر وطيب، شفيعنا يوم الحشر والهو لي محمد اللي سيرته عنبر وطيب. أبدأ بذكر اللي عليه اتكالي، سبحانه اللي يعلم السر والغيب، الواحد المعبود رب الجلال، اليا دعاه العبد يسمع له نجيب، واليا صلي واقفة في مجالي، في مقفي موجود ما والله غيب، واليا طار لي هاجس في خيالي، جتني طوابير القوافي بترتيب، اختار منها مفردات الجزالي. في محفل يجمع على العرف والطيب، يا مرحبا ترحيب تنبر رجالي، يا مرحبا بالضيف عند المعازيب، يا مرحبا وعدادي وابن الخيالي. يقول اللي ضاري إلا الترحيب، يقول اللي يرتكي لا ثقالي، عند الكريم اللي يحفظ المواجيب، هذاك ابو خالد كريم تلقى الشحم وازرق الطير والبنان اشكر فيه بطولة دلالي اهل الكرم من دون شك ولا ريب هذه عوايدهم من اول وتالي يا مرحبا يا مرحبا والفيت الحيب في محفل اللي صيتهم فوق علي عسى الفرح دايم ليالي ما تغيب ومبروك يا سلطان قرم العيب شفيعي